فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوة دوادة برنامج كدوحة وريسية دور باهنتا الفرقان عاو أو قميس أهنا وحد كودة جيسة دونتان ولاية هيران أو حالي سيموران البيريد كاس أو سويق عن كهدل إسلامار كانت نحمري جفوين كترسان بيشة قال جعل بيان لغا سوصاري كولانكا وضيال كولانكا كهدلي يكلمة دواليغا هيران أو كجيدية كولانكا ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Mid ka mid ah culimada oo bulshada u soo gudbiyay fariin muhiim ah oo ka hadlaysa raadadka macaasida, waxaad dhageysan doontaan kelimad masjid ku yaala Shabeelaha Hoose uu ka jeediyay Sheikh Cali Katin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka, wasiir xilka soo qabtay dowladda federaalka oo dhaliilay hanaanka ay dagaalka u gashay dowladda Xasan Sheekh, isla markaana madaxweynaha ku tilmaamay nin waayeel ah oo uu hal abuurka ka dhammaaday. Taladana isku soo koobay, qoysas isku soo baxay oo ka cabanaya dhul ay muddo deganaayeen oo laga qaaday, deetana laga iibsaday ganacsato ku nool Muqdisho, iyagoo fariin u diray madaxweynaha dowladda. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad dhageysan doontaan. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. والله بدأ بشه جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفرتني شنت هجرقة أنكو باللون وبرنامجك. شيخ علي كاتين أو كمدة علماء دين تإسلام كه أي كلمتك جيدية مسجد كياله ديجان ككوي برو إشبه الله هوسه. كلمدان ايا قيبك اهيد ندوان لغو قبتين مسجدك احانا الشيق او بلشد اسوقت بيه فريين مهيم او كهد ليس رادتك معاصدا. الحمد لله الحمد وتعالى نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله سبحانه وتعالى كلمات الشيخ أرنوتي ذيي هنو أنفعوا هنان نقلبوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. Tawbada waa waxa lagu la dagaalamo shaydaanka. Shaydaanku wuxuu ku qurxinayaa macaasida iyo dunuubta iyo xadgudubka. Mar kasta marka waa in la daba joogaa in la toobad keeno Ilaahay loo soo noqo subxaanahu wa tacaala. Haddii kale waa dhumayaa wey. Insha Allahu tacaala waqtigu iska gaaban yahay kelimada ku saabsan aathaaru dunuub والمعاصي على الأفراد والمجتمع. دروتا هذاك كنشة يمعاصي على سمايني أو سمايني ضدك سجون أهانات يسجود به بالشدة. نقول حس سمايني معاصي ده قفك السمايني يبالشدة كهر يا رسول الله ترى فرت عالم كواح قطع يدرك إنسان حكي ماذا أدرك سر مصائبتي اللي باتوينك فيضانات كي زلازيش أيو جبشة أيو كل واحد لا عيار كيسان وواحد الله سبحانه وتعالى مقدرين قدره بيا خلعة ده واحد على كلف جاله أيو إرتع قاع وغفر أيو هو الواحد لقوا تواصلاس أيو واحد سوى شيء كذا جارض الشيء كيام ده كان الرهبان يستوبكين والله إنسان جرم مرخوة إيكون قطع يحجي اللو تيرين إياه ميلا وهمي أبانا إيا اللو تيرين إياه شاكا وقا شاكا الشيطان وحدا قدر ربي بيكبر عن أسباب لو إليه صاق رئيسك أبوين ومعاصي ذنوبته شومي كستي وحكا ستولبا سيستوعان في كتعايا وحاوصا وحدتكو يكسبنا يام وحايشا قيسنا يام ولبعن بدن أوكم إلى الله قبل مايو وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو ها ويعفو عن كثير وح الله وح إذن كنت عيا البلايين أشدوين أه ووح إذن كأس قيستين ولما إن بلغ إله إذن آفيا وصيدي قبل من عفو كيسا واسع عيا كرم كيسا إذن كوا أسطر إذن آفيا لكن هذه وح الله وح عن سمينه وحمان عن فلكنه سيد أيتهاينا لكم قبل لها أدونك واحد جوالا أركي واحد دونك أبكي سكت كباه أقول بقى قبل الله أركي لهم والله دمان لها لكن إله عفو جيسي حريستي سي فضل جيسي أيام كتشوهنا أكون نورنا قفت مع سيدة هدو بديو قلب جيسي دمانا قلب وادود انت محايا لو حبا محايا قلب ومحوية وسيد الأعضاء صدح بقلية لحنا حبنان وقف كورية صدح ما صدح بقلية لحنا كاحب النار كل وضوح أوطر يا قلبي وهذا حين أكمل نبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قلب مرك إلا إلى اليواء مهم جدا حيث صلاح الجسد وفساده حاجة كحرية قلب كحرية جهد مرك قلب لا لغب حنيا وإن يكون تامك لغب حنيا تلك كلام منها كرام السيارة الجامية باورك مرك على وضعه حبيت أقول هو صباح كتير تكبرية قانون مطار قوم مطار قلب كهديله حاجاتي كورقوح كي لا نبيه بعض مصحنا ما إلا قلب فريسنا هذا قروح يسوع ترى يسمعه مركب معاصيه يدرو تلجلا يو سامي تروه وحفيا لتقلبه ما في سبعة هذا محل النور لله إله إنسان حاجة كثير يعني مشركي سالفيريا معينكي سالفيريا نلكي سيجاري سالفيريا ما يروف رأي سالفيريا لا حاجة كفيريا قفته قلبك يا عماش وكذا الله يزقلبي إن الله لا ينظره إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا ها ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمال وسلاما ما هو محل النظر الله وأنا سيد الأعضاء وقائدها معاصي مرك أسجد دليسا قابكم دليسا مرك قلب جبل آدم ك وحافر تبوي وحققت إنها لجها أفكا سنكا كل واحد فرين داخل مصنع قلب جل أجرا كل تبوينا وفر وحين دخل وفر بحيس عمان يا قلبي وحين دخل جد جستو قلبي وهي أفكار لغو بديان الكيسة ماشي بالدليل مركة واحد لين بهاية إلى الصه قلبك واحد كو إلى عليك التحمنام تبوين كان سوقة وصقر السوقين وصقر كتوت وحن نظيفة اللي بسوقين ماشي ماشي هادي وصقر السوقة شو ويمرر يا قلبك هادي لقاء على يمرر كاسنا ونحرامها يا نظيف كدو في يوبانا مركة قلبك إذا خفر ربنا باقرنا على كل وقت عذر الله سواح أو السبب ومعاصده قلبي ومركي معاصده أي كبرة وحا خدعة وحلة إلى الغفلة قف كما نحن نقرأ يا قف ما قرأت شلو لأ والقفل سويت صلاة تكنها كورق واحد ثلاثيس إلا لك ورقبه ما هو دم يصر معها يستاذ وغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وهل ما نسني قف كما ركو غافل لقضاه وإنه أقال إنه يهي أحد يارساً ولا فيه سن جهنم اللغو الشضاء ودياس مالك القافل نقطه كتلقل جوان بحوها ما قريسا جوان بحوها تكلم مرسينا بحق يلا ولا واحد ما محل الدنيا تلاقي قوي برا بس تشكل على بينه جوان بحوها ما قريسا جهنم وصعد في تلاقي إلهي باكور ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الله ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون تركنا لدوا ربي وإلهي جهنم وأبو ري فرعب بدو الميرة كثير من الجن والإنس إلهي وحوا أبو ري جهنم إلى جلال سودة وحيليه قلوب وحيكو فهم يا الملا وحيليه ينبه وحكم أركان وحيليه ينبه حكم المغلا وآية عباد توقلين عباد متقال مسألة كما يعني أولي يقال لجيلة يا اللغة يا أريق يا سلوية قال كواس وكلو متكا مغلا وريو سلوية قال هذا كواه هذا الوحد يسو إلهي كعب سو صلاة تكو وأنا سونتا زر اسك إلهالي يا شاكر يسمح بقى لك واحد شيء يسمح تقاسمه يا مركب أولئك كالأنعام من الدار كيس المعاصي ده كل حيو حمانة كل حيو خمرة عبا يو بيشي يو افتراء الله إمانة يو وحا قد دابانا يو وجاسوس نقانا يو بلايك بحجرة على عربية وطلو أولئك كالأنعام بل هم أضل ولكل تنبا حوالها وكس اللي تكورب وبرئاء حول كل تنبا ما جالسي برأيك شرفت لها إنه أرجع يجير يا لقدا كليته يا بنارها ما جالسي معاصي صلاة معاصي بني آدم كي شرفت لها مش هسي جالسي نسا أولئك كل أنعام بينهم أضل هذا لو أرتانبا كوه حصاب حي أرجدة يهذا كليته فيها ما هي مركواس صفات كنوع عاصل لصو شيء أولئك هم الغافلون كل ما هي سبوتا جاء وغافلين غفلة أصلا وحي كبلتي مع سداء السمعيين حديث كان عجيب كبدل إياه من أقصو قادنا قلبك مع سدو قطرت أكو سميس ما هو الترمي بس وصل من حباء وحديث صحيحة من حديث أبو هريرة أي كوري رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطية نكت في قلبه نكتة سوداء أدونك مركبه جف جف خطيئة هذا الجف ده الله تبي معصية معاصي يرام لها هذا ترى ما أنت هل بنشي كم ملاها وهي أكتوبة كين دون ده ما أنت دون هذا مثل الكوسي كيريسة مثل الكوسي مرك مرك هرب على إسكا إلى عليا بعض شرط اسمفر إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه قلبه سوحا لقدت إياها لقدت يا نقطة سوداء برمدو قلب واسد حاشدف أفر بكل مرك عدانك بدل هذه فوا أصل أصل خلقتي واسد سوار مديف مرك قصد الدنبارو برو حاقب عيس مدو فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه قف استمرك بعض الرحمن كفقه نزع كسيت سما اصور كل احتياجه الى اله النعف في اساس سالم طب صح اله النعف هو سيبلادك وعاصم استغفار ما وتشيس استنزاوى استغفارنا تحتاج الى استغفار استغفار تلتركي لا مدك مصيبة ولا استغفار حيوة وحا حباك تري قف وحا ربا الدنو تمركته وكين ايو انو كبحبه نزع واستغفر مركو الدم يكبح كدي محال روح استغفار الليما وتابع الله يقول نغض انت قفك مركو الليما دو سقل قلبه قلبه يسبع لك ترتلا برتي مدوبي سقل معنى مرحيات إذا صقل لناوي ترتاه صقل قلبه قلبه يسمى مريف سكان غناية لو هو الشيء حدو مركة سيدة سيارة بني آدم كو سكان أحد أحد بدنية هاي ميل متشوي كرة لكن ما حقوفي يعني مركي واحد كعبة أصلا مركي إذا كده بطك قلبه مريف يكون غناية لكن هذا كنت سكوسي دفتك ورد فإن زاد زادت تي هو راسو كتوبت كيني من لبعض القدره واسيب بدن حتى تعلو قلبه الى قلبي صدر الكرمات وفي روايه حتى تغلق قلبه يا قلبي يسحطم قلبي صدر وحرس مالك استعمل الانس برتي وابدانس marka dambe wuxuu gaarayaa heer madawgi korka uu soo ku ekaane oo gudaha u gudbo oo soo badal mid moqtay birta baarte hadda korkan korad mid ka fuulo waa la soo fiyaasoma way cadaanaysa sidii aad ku soo laabanaysa laakiin mirka hadduu la faha galo maanta dhan soo fay mir la soo baxaa habara soo fay mirta dhamaanaysa qalbigu sida isbuunyadii hadduu u cada qashinka isbuunyada waa aragtay meel qashin aad la saaro samarkii uu bixsamaysaa sama gudaha ka galaya qashin qalbiga marka sida isbuunyada hadduu u dhuugo qashin waa soo kacaa maalin kasta iyo habeen kasta waa dambi waa la seexataa hadaba subax soo kacaa daa dambi waa la seexataa marka dambi qalbiga uu qashin ka bixsamaa gudaha ka galaya lafaha mar hadduu lafaha ka galo waa u dhamaad khayr ma galay macruuf ma yaqaan munkar ma yaqaan wacd ma yaqaan wax ma yaqaan daga xawa ka adabiye dibanka yuhuuda qalbiga maxaa lagu sheegay ka daran yahay dhaxaanta soomaaha maxaa keenay isyaanka anbiyaada ay caasinayaan ayay waxa ka dhigtay joogto ilaa ay dileen anbiyaada ilaahay oo khilaafe oo koon yimaadeen oo la dagaalameen markaasa qalbigoodi waxa galay mirkaas warwar ma qoyay ma marka nabi sallallahu alayhi wasallam ka soo sheekay xaaladdaas adagoo qalbigu u maray wuxuu yiri فذلك هو الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فرصة أنا استجابنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله حسن استماعكم وحي أن صحي فمن الله وحده لا شريك له وحي أن خلدنا فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه والله اعلم صلى الله عليه وسلم لدين عظيم هو السامي هجاك قيبه هور برنامج كدوح ايان طلاب سنينا مركنا كسو دوادا حلقه صدني افراد حبين تعافيماتك حبين تان ايها بين ولي بهل سؤال مهم اهل ويديا دكتور قرح عبد القادر او دكتور صوماليه أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتوري واما حي استامها هالستاه ايها ديه ويذا اورك ليها اسكو عركت لغربو اني ادو اسبتالك بسم الله وما سنتها على مضاها قطرتها ايها ويذا اورك لها دي عركتو ايتهاي اني سيدك دقو ادو ركت عافمات او قدو وعاكمدها madaxanuun barar zaaida hooyada markay urka leeda barar waa lagu arkaa laakiin zaaid tusaale ahaan inuu faraantiga ku dhagoo kale ilaa farada marka hore way ka warqabtay faraantigii oo ku dhagay lugihii zaaid oo sii barartay miisaankoodoo kordhay zaaid oo kordhay hooyadoo bog xanuun ka sheeganayso kabta laabxooshada xanuun ka sheeganayso farjiga oo dhiig ka socdo ama maahan inaba liquid drainage from the vagina macnaha inayba biyihii cunuga ka socdaan ay soo baxaan hooyada ka hadii badan isku aragto intaan oo calaamado ah cudurro leh jiro qatar ah hadii markii si degdeg ah markii hore hooyada u tagto rugta caafimaad waa laga hortagi karaa hadii laakiin laga hor aan si degdeg ah hooyada aysan u booqan isbitaalka waxay keeni doontaa cudurro qatar ah oo hadhow aan waxba laga qaban karin ayadii cunugaba ama santin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا لدين عظيم هو السامي مركنا وهيران ولايدة هيران أي حال سيمران البارد لحرنا كاس أو قعنك هذا الدليي وندحيي جفوين كسد حبر قال جعل يسوغو روبله اي بلوين تقال جعل لكاس أي كويال انتو دحيسه degmada Cal Cali iyo deegaanka Mukeyle bayaan ayaa laga soo saaray kulanka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim koodi bisha sanad 1445 kuna beegan 15 bisha 2023 wilayada Islaamiga ee Hiiraan ujeedada heshiis waxa soo gabagabowey kulan u dhaxeeyay laba jifo oo walaal ah kana wada dhashay beesha Galjicel أين دادهني سي ولاية إسلامية إهيران سعدين مدى بل أه كواسو إسكو هايستي للبيرات كيالو ديغان ندلو يقانو باركا برسوس إيوه قوقو غارهان إنتا ودى حيسا ديغان ندى عال علي إيوه مكيلة جفو ينكاس أو كلا أه سد حبر غال جعل إيوه سوغو روبلة خلاف كاس أو وقدبي أما ساميي دمان جفو ينكاس ولا لها أه كينينا حد قذب اسوو جرا غعان كهدل افحمو ايو اسنعيب دادكي اهل كاها دحذوذا انتاس كدب ولايادو وحي وحيل سارتي حالينتا ارنتاس قدي هير ولايو اه قدي غاس وحي جمعيين وحقاردك لبادا دينا اوكا كوبنا لباتن اي سيديد اوضي وحينا كورميركو سمايين لولكي لإسكو هايستي وحينا حق وريسي لاياشين دادكا ديغانكا دقنا وحينا دقيستين دودا لبادا دينا انتا كدب قديقو وحو وديري وحقاردك لبادا دينا ان اي دحذوذة كهشيان ما دام اي ولارو يهين وذا هذا الوقت دير قاطي كدب ويهشين وايين وحينا اقور ديبتين كنا وريجيين قوان كقارستا حلك دولكاس قديقا ولاية كسعدي انتا كدب قديقو وحو قاطي مركي اي سمايان لتشي دينعي بادان اه قوان ندان سو سعدة كان كوبان طوان كاقضب كو ولاية دو وحي اقوصان تهي جريتان كا سوهدين بيرات كي اي هوري وسمايان داقن كي باشا قال جعل او هوركا عيي وغاس كي باشا وغاس محمد وغاس علمي وغاس جرو لابو ايادو لا الالين ايو ولال نماذا ايو وذا جركا ولايادو وحي قادتي ان بيرها داهد اي لو يقانو باركا لو قيبيو لنعيادا وذا شيء ايه درسكا اه ايادا او لاتحراع ايو تلو ينكو ذي نحريستا اي كموقتي سدح ولايادو وحي قادتي ان بيرتا برسوس لو دايو ولالكا كباي صالح شيرار وحانا كممنوعة بير لابات أساقة إيو عيد كلابا إن لغا سمايو ديغان كاس مانا زيادين كرو أفر ولايادو وحي قادتي إن بيرها قوقو أي ليهين ولالها سد حبر قال جعل مركا لغا ريبو بيرتا حالكا سوهدين أه إي لغا ديغاي شنطة بيروت ee yar yar ka ah beertaas waxa loo daayay wiilasha abtiga loo yahay iyo aabahood Ismaan Haaji Cali mana siyaadin karaan marka loo cabiro kadib shan wilaayadu waxay qaadatay in beerta qansaxleyda ah ee qowqow u dhow loo daayo reer saar dhurwa lix waxa la faraya dhammaan walaalaha dariska ah in ay isu turaan isu naxariistaan is xurmeeyaan isna حق دوران او ان لا اسكو حد قدبن تدبو ايادا او لا الالين ايو مدنمادا اسلاميغا اه ايو بدقبك ديغانك وحا ممنوع اه بير عصب ور تولو ايو وحي لمد اه ايادا او ايسان ولايادو اوغين سيدات سوهدين تا اي ولايادو اقونساتي واسوهدين بيرات ايما اهان سوهدين قبيل ساقال بير كستا او حد تعبان waxa goosanaya qofka ay u abuuran tahay 10 qof kasta oo ay beerti u tacbanay dhinaca kale martay markuu ka goosto badarka uu ka baxaya fiira gaar ah cid kasta oo jabisa ama dhaawacda heshiiskan waxay la kulmeysa ciqaab waafaqsan shariicada Islaamka siixayaasha beesha saddex wargaal jacal koow nabadoon Ibraahin Idris Isaaq labo nabadoon Aadan Umar رغل سدح نبضون عثمان علي يوسف مؤمن أفر نبضون بارود علي مقول شن نبضون عبد علم إساق دقوين لح نبضون يوسف آذن ماحاي تضبو نبضون محمد آذن سيدات محمد حسن إبراهيم سار الرواي سقال صالح حسين إدريس طبعا معن علي رشيد حسن كوي طبعا حسن عبد الله إدريس لبيه طبعا حسن أبيكر يوسف سدحي طبعا آذن عثمان علي مدحي أفري طبعا عبد الرحمن محمد عبد الله عري سيحيا شباشا سقو الرابل كو نبضون معلن أبوكر علي قاسم لبو نوضون أرواح محمد محمود سدح عمر يلحو دعسو أفر معلن نوني عمر ديني شن يرو حسين قيل لح عبد الله أحمد حندو تضبو حسن على سو مقول سيديد يعقوب بالع علي سقال موسى حسن إبراهيم طبن حسن دوغو إبراهيم كو إي طبن معلن ظاهر آذن حسن لبيو طبن محمود عثمان حيلة فرجون سدعي طبن معلن يوسف حندو أحمد أفري طبن إساق حندو كول وبالله توفيق وحد دقيستان بيهانك لغسو ساري كلان لغو حالينا يأي مرن أول بيريد أصوك لأنها قلي جفوين كتسان بيشة قال جعل مركان نكسو دوادا أو دياشا لبدو جفو أو حقيجيين هشيين بيان كان قاتين بسم الله الحمد لله أنا أقول له الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول إبراهيم إدريس الساق أنا كهلا يا مقع سدح أورك الجعل بارتي مدة أنا سكو هاي سنة وأنا سكو شيء ويني ولا إذا إسلام كأي أنا حكي شيء لا ما المدي نكسو شيء سيس وأنا كو قناع سنة وأنا كور لي بني أنا أقول كهلا يا مقع سدح أورك الجعل بارها وحنا سكو هاي سنة سقو روبل رأي عشان كقادنا طبعا كقذوف رأي عشان كقادنا أنا أقول كور لي بني طبعا كقذوف أنا أقول كهلا يا مقع سدح أورك الجعل رأي عشان كقادنا سدح أورك الجعل أنا مثلا أنت نقدم بيس أنا أقول كقادنا جيس كذا إن لوي شيء وحبايك سون غنين أنا شيءينا وين قادني سا أنا قاعد نكوى كيلا سد حبر قال جاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبي نستعين على أمور الدنيا ودين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما قاعد يقوى عبد الرحمن محمد عبد الله أو كوى كيلا باشا سد حبر قال جاء الأمان ذلك إذا بدأ مير البيجوكتو مدى أدو فقو حان كجرني بارا ليسكو هايستي كسو بالله غوغو برسوس ومرسي إلا بار ركاس بان كجرني إلهي فلقيس أنا قوى كوهشين وإني قدر إلهي balse muddo aad u gaaban oo sidaa u dheereen xilliga aan qol dhiibanay kadib wilayada soo gabagabeysay aad baan ugu qanacsanahay waana ku faraxsanahay in sidaan loo gabagabeeyo oo sidaan loo kala tuuro oo qorshaheeda si nabad ah ay ku soo gabagabaan aad baan ugu faraxsanahay waana ku wada qanacsanahay balaay aan gama jiraan dhankayna sida xabar gaal jacel kuwa joogo waaba jooga ma maqlayaan kuwa maqan waxaan u sheegaynaa meesha heshiis ka dhacay balaay kama jirta dadkaas walaalannahay tirisannahay beeraha way ku yeelan meel yiraahdo qowqow qowqow waxa waya yacni waa galbeedka Hiiraan waxayna u dhaxeysa beena El Ali oo Mukoylo inta ku qanacday waa sida xawar gaal jacel oo wakiilku u nahay halkaan u fadhiin oo muddo 33 habeen aan meel u joognay markii hore suguu roobla isaysan ilaahay fadligiisa arinkoodu waa soo gabagabo waa qana sidaan soo lax fadhiyo darkays wabillahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تعالى وحن ربا هلكان إنا نكو عدايو أنيقو نبضون أبو بكر علي قاسم كون هالله يأفكا جفدا سقوه روبلا ميد جوغا يميد مقنبا وحن هلكان كو عداينا يا خلاف سوك لدح قلي لبدا جفاء ولا لها سقوه روبلا إيو سدا حبر قال جعل خلاف كاسو سعودي مدى سند أما لبا سنة كبدا ilaahay fadligii waxa ma soo gabagabeeyay caawa markii ay juhdi dheer wilaayada ku bixisay ee ay kulmeen labada jifa odayaashoodii iyo wax garadkoodii wax badan ay isla gorfeeyeen muddo dheer oo qaatay ee ay isfahmi waayeen waxay u qor dhiibteen ay taladi ku wareejiyeen iyagoo ku kalsoon wilaayadooda gobolka Hiiraan dadaal dheer kadib wilaayada waxay soo saartay go'aanno ama qodobo ka kooban 10 tobankaas qodobba kulligood waan ku qanacnay si aan ku faraxsanahayna u qaadanay waxaana u sheegaynaa cida nala joogta iyo kuwa naga maqanba warkaas sidaas aan u qaadanay wabillahi tawfiq arwaah maxamed maxamuud afka baasha suguu roob diyal ma baartaan suguu imaadne walaalahayn habar gaal jacel ee baasha suguu baarka la yiraa aan isku qaban wayne 33 aan u joognay haddii ayno dhamaan wayson isku qaban wayne walaayada aan u dhiibanay haddii aad maayo wixii eed uu garaankeeda ay haddii aad maano soo kala goysay raalina aan ku nahay haddii aad maayo saasa ay nooga dhamaatay assalaamu alaykum ugaas xuseen ugaas abdullahi ugaas ka beesha gal jacel ayaa kulanka ka hadlay isagoo la dardaarmay jufooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله والنبي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أولا الله تبارك وتعالى نمهد لنا معنك سفر بضل النسي سلام لك بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحن أمهد لنا ولاية إسلامي هيران قا qadiidan sida ay u dhacdeen alxamdulillahi rabbil alamin wa ilaahi looga mahad iyo u mahad celinaa waxaan halkan maaragtay ka cadeynaya in maaragtay soohin beeladaas la dhigay hore sidaan oo kale isqabqabsi u yimid iyo culays jiray marka la dhigay haddana moodid iyo tiila tixraacayo haddana in maaragtay la jadeediyay ee maaragtay iyo kaleento ama qaab soohin beerad la dhigay qadiida ayda maaragtay labadii beelood soo qool dhiibteen wiilayna sida xalku u aragtay annagana hadaan nahay ogaaskii beesha annay waa ku waafaqsanahay waana ku faraxsanahay qadiida ayda marka qadiida ayda insha Allah taala labada beelood sida ay u qaateen ee kartida leh ee jididi leh inoo ku amaanayo birta ma ogtahay inay qiraafki soo noqdane waa ka digayna ayda akhyaarta joogta ma leenahay go'aanka maanta la qaatay ee aad ku qancadeen ee maaragtay hadda sida afka aad si faan u qaadateen in fulintiisa sanas ay noqoto labada dhinacba waxaan leeyahay waxa la isku qabsaday waa wax iska yar markii si loo fiiriyo culayskii dhibka ay keentay waa dareemi kartid si aysan u soo noqolin waxay u baahan tahay markii in hadda loo xilxeyto hadda loo xilxerto insha Allah taala qadiida ayda insha Allah taala fulinteeda u istaago ilaahayna waxa weydiisinaynaa bi asmaa wa sifati in mar damba soo noqonin qadiitan oo kala wixii dhacay ee afxumaaha ee gacan ka hadalaha ee qash ah dad walaale ku dhacay waa dareemi kartaa waa wax laga xishoodo waa wax laga yaqyaqsoodo jazakumullahu khayran ilaahay inta nagu ekeeyay waa u mahadirin alxamdulillahi rabbil alamin ilaahay asiga mar walba mahad iskale marka heegta waxaan u mahadin walaalaha islaamiga ay u istaagtay ee gacan bir ay ku qabatay waan u mahadelin insha Allah taala hadalkii waxaan ku soo koobaya nabadoonada akhyaarta waxaan leeyahay marrabaad marsaad go'aanka la qaatay oo maaragtay ad soo qoor dhiibateen aanaga idin la qaadanay ee aad ku qaraadeen geesan buri wax soo noqon haba bilow toofiq assalamu alaykum wa tabarakat gabagabadii waxa kulanka kelimad ka soo jeediyay wariga wilaayada Hiiraan Sheeguuleed Abu Nabhaan isagoo la dardaarmay labada jufo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin awalan allah subhaanahu wa ta'aala ayaan u mahad celinayna ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay nicmooyinka noo galay oo tirada badan baad alxamdulillaahi subhaanahu wa ta'aala marti sharafta kala duwan iyo walaalihii ikhyaarta labada dhinac oo muddada aan isa sabreynay oo hawshaas aan iskula jirnay waa idin kaga mahadcelinaynaa jazaakumullahu khayran intaa kadib waxaan ku jirnay beerihii u dhexeeyay dadka walaalaha wada dhashay waqti dheer oo runtii dhib badan waa isku dhabar jibinay ilaahayna waa barinay subxaanahu wa ta'aala dhulkii marka noocaas ahaa baan muddo ku jirnay wixii aan rabnayna waxay ahayd qaab musaalaxa inay wax u dhacaan milkiyada laba dhinac la isku sheeganayay dadku waa ahal walaalayaal oo dhexdiina ka heshiiya inta aan muddo dheer ku jirin intaas ay ahayd dadaalkii soo baxay wuxuu noqday qodobadii ama bayaankii la idinku dul akhriyay waxa marka aan akhrinay dhulkii la isku hayay baa la qaybiyay waxa la rabaa marka guntiga dheesha in la siga dhigo oo waxa aan ku heshiinay oo aad wada ictiraafteen in aan laga maarmin qof kasta oo naga mid ah inuu tixgeliyo sida aan ku fulin lahayna aad u guntataan raga meesha fadhiya hoggaanka ummada wax laalaad haba yaraatay inay salimaan haday wax dhinac ka mareen walaalkaabay raaceen wixii yaraa meesha ku yeelay oo qadar ahaanba u yaraa baan idiin qaybinay waxaan rabnaa waxaas ayaga in la fuliyo waxa ilaahay mahadii ah in beesha aan maanta la joogno ugaaskeeda fadhiyo oo dhaqankii door waaq ee saddex bar gaal jicil ay fadhiyaan oo gaar ahaan walaalaha sugo u rooble hoggaankoodu u fadhiyo oo hoggaanka saddex bar gaal jicil fadhiyaan oo nuqabadii ay fadhiyaan caawa waa dhan waxaad ogeydeen oo dhiigga ku daatay oo dhaawaca xumada iyo xumadaad ogeydeen dhacday oo kala taga walaalnimada in la waayana gaarsiiyay oo xumaa heshiiska aan ka gaarnay waxaan rabnaa in la fuliyo ilaahayna waxaan idiin weydiinaynaa subxaana wa tacaala kuwa idan ka dambeeya ilaahay inuu qabuul idiin geliyo qalbigoodan idiin wanaaji qof walba wixii xaggiisa maray ilaahay u barakeeyo walaalnimadiinna iyo wadajirkiinna allah idiin dhowro beeshaas ansaarta oo aan walaalaha nahay ma rabna dhexdiinna wax madowa inuu soo galo ilaahay wuxuu jecel yahay dadka wadajira ilaahay waxaan ku marqaatay gashanaynaa subxaanahu wa tacaala dadaalkeenna halkaas u dhacay go'aankii aan gaarnay iyo kala bixi aan walaalaheen u sameynay ilaahay inuu ka dhigo mid fulay oo barakoobay ilaahay idinkii qalbiyada dib ha loo furo intiina hadda meesha joogtana qalbiyadiina adkeeya dadka aad u laaban doontaan u sheega waxa la gaaray inay fulaan waxaan aqbalaynaa oo aan rabnaa wadajirkiina midnimadiina iyo walaalnimadiina jazaakumullahu khayran kulankeenni iyo heshiiskeenni caawa intaanu ku dhan yahay waana mahadsantiin jazaakumullahu khayran وبالله التوفيق لدين عظيم هو السامي حسن حندبي جمعاله او هوري اسو نوقدي wasiirki amniga ee dawladda federaalka ayaa ka hadlay fashilka ay wajahayso dawladda federaalka oo sanad ka hor xarakada shool mujahideen ku eelaamisay dagaal dhowr wajiil aha Xundubay waxa uu sheegay in sanad iyo barkadib lagu fashilmay dagaalka xasan xundubi ayaa sheegay madaxweynuhu inuu yahay nin da' ah oo talada isku koobay, isagoo carabka ku dhuftay inuu yahay waayeel aanan wax curin lahayn. 54 sano soomaaliya ma nasab dagaal ku jiray 1978 markaan Itoobiya ka soo noqonay ilaa maanta waa dagaal ku jirnay. Ama ha lagu dagaalo wadaniyad, ama ha lagu dagaalo qabiil, ama ha lagu dagaalo jabhad, ama ha lagu dagaalo diin, maalin baan nasan mamalay. Dagaal kasta oo caadifo lagu galo oo aan laga fiirsan oo qorshe iyo istaraatiijiyo iyo caqiido iyo dhaqaale iyo abaabul iyo waxgaradkoo dadka aan laga dhaadhicin oon dadku qaadan jaba u dambeeya. Macaawis leeyahay dowladdu inay macaawisley rimoor u noqoto ayadu ma aha inaan rimoor noqoto maa dowladdu. Dowladdu rimoor ma aha karto. Dowladdu waxaa la rabaa ayada in rimoor loo aado wax jiida la rabaa maayna in la jiido maaha. Macaawisleyda dowladdu ha taageerto waxba kama qabo dhaqaale, ciidan, tababar, wax kasta. Meelahaas laga dagaalamayani waa meel hawdu hoo fog. Dadka deegaanka waxaysan kula wadin meel ma tagayaan. Qodobka kale wuxuu yahay haddii nimankan saas meeshay uu kacan waa la islaynaa, hadda way ogtaa shabeelada wax walaisku laayi waayo. Haddii aadan geynayn meesha maamul hufan garsoor odayaal dhaqan oo dadka kala celiya, haddaan wax suu kaa aadanin, haddii dadka Soomaalida aadan inta abaabul u samaysay aadan ka gedin mashruucan oo ay naftooda maalkooda si u huraan, haddii aadan ciidanka caqiida u samayn, haddii aadan ciidanka u samayn hoggaan midaysan, haddii aadan dowladaha hawshaasi hawl jadba ku imaanaysa caadifa maaha. Nin xildhibaana ama siyaasiyo inta ordood magaalada isku soo sawir xabar iska soo aadayani waxba soo kordhimin. Annagu hadda waxaan ognahay ciidankani dhibaato xoog laa soo gaartay. Waxaa la rabaa marka dagaalku hal nimo dagaal galaa maaha, koox dagaal gelaysa maaha, caadifna ma geliyo, degdegna ma galo. Nimankaanu niman ma aha xataa loo kale oo gudaha kala dagaalamaya ma aha, waa nimankan adduunka dhan ka tirsan ilaa meel kasta qaacidii ku xiran yihiin ma aha wax niman oo loo kale ma aha, waa niman awood u leh inay xataa hadaa jibiso intay sidi dhulka galaan sidi baahalo kugu soo baxaan. Marka waxay u baahan yihiin xidida bixin, xidida bixintaasu waxay u baahan tahay qorshe loo dhanyo. Dib u fiiri aniga qoraaladiida, weliba dadka jadboodaan ku jiray guulwadee sacbiyey waxaa kamida waxay aan saa ula dhacsanay barnaamijka kowdiisii marka hore waxaa kamid ahayd inay madaxweynaha ku yiri nin dhiiran dhihina yaqaan dhaartiisa ka dhaba yaqaan. Shirb waa arintaas suugaan waa nin dhiiran xasan sheekan ka hadlaya nin dhiiran dhihina yaqaan dhaartiisa ka dhaba yaqaan saa u jadbaysanaan ku sheega ma fahmto. Yacni hal sano oo hore taageero waxaan lahaa weliba guulwadeyna ka iska idha tirayo wax wixii qaldan dhiiranaanta madaxweynaha inkastoo u baqaya yani meelaha uu tagayo khatarta ka jira laakiin dib ugu naqo waxaan ku rayay ha yeeshee hal sano iyo bar kadib dalka iyo dadka aan dhammaanteen naga weyn cid kasta ka weyn hal sano iyo bar kadib waxaa soo baxday dhaliyeeluhu inay xoogan yihiin. Madaxweynaha kurayo uu isku hareeray wax u qaban karaan, kurayaha isku koobini kabiiradana mar walkeen waa taari bal markeen mogta kuray wax soo kordhi maayaan. Marka waxa waaye xilligii madaxweynuhu dadka inta u soo naqdo bulshada la tashalahaa ayaa la joogaa. Madaxweynuhu keligii baxa maaha, qof keligii baxay oo bulshadiisa la socon oon ka warqabin oo kurayo yar isku wareejiyay kurayadaasuna waa la adeejiyaa talamal. Marka madaxweynaha waxyaaba xan laga soo sheegaa jirta, saddex xan oo laga soo sheegaa jirta, saddexdaas xanne asaga waxu tarime bulshadana waxu tarime. Kow, 70 jir aan hawna, 70 jir ayaan hawna. Waa shirib waxaa jira la yiraahdaa reer 70 waa tageen tala nin tuur lay u taal, reer 70 waa tageen ee tala nin tuur la nin timalay u taal. Dadka dhaliyo tala waxaa laga rabaa garmadooga laga rabaa dadka dhexaa laga rabaa wixii u dhaxeeya 65 ilaa 40 tala laga rabaa. 20-shantaas ayay raggu tala curiyaan, haweenkii lamid yihiin, haweenku da'ay ku da'goyaan jirta ukumaha ka dhammaanaya, ragguna waxaa jirta da'ay ay ka dhammaata hal abuurku. 65 qofku hadduu dhaafo waayo arrinimo waa leeyahay laakiin hal abuur male. 40 ilaa 65-shantaasaa loogu talagalay inay wax curiyaan. Marka madaxweynuhu hadduu 70 gaaray curintii dadkii laga rabo soo noqdo ilaa reer 70 waa tagan hore loo yidhi anugu ma dhihin mugta. Qodobka labaad, horaa madaxweyne u soo ahay waa laga soo sheegaa waxaas oo inuu ku faanayo leeyahay bulshada anugu horaa madaxweyne u soo ahay 70 sanaan jira maxaan uga baahanaa tala anaaba haysa. Madaxweyne inaad soo aheeday dhibaatada leedan ku sheega. Marka hore madaxweynuhu oo isagu oo cusbaa cid walba inuu bartuu rabaa dadku inaa isaga bartaan rabeen, marka cid walba inuu arko rabay isagana dadka in arkaan rabeen. Hadda qof walba waa yaqaan labeenta siyaasadda ku jirto dhan uu yaqaan madaxweynuhu, waa nimo isagu daqray ama nin isaga daqray hadii la yiraahdo xundubey kusugaa ma dib ugu xundubey dib ugu dhig. Waa qof uun hantiilaha oo dhaqaale ka rabo maahine ama dhalinyaradan u adeegsanaa kurayada maahine cid kale oo hadda madaxweynuhu maanta oo la tashado taasina waa qodob kalo inaad hore madaxweyne u soo ahay dadka isbarateen ayaan waa ku barteen kala cararaad ka dhaxay xanta saddexaad PhD-na haystaa waa PhD-na dadka ka dhax saaray mar walba oo akadeemiga noqonay qofku hadduu akadeemig noqonay bulshada boqolkiiba todobaad waa ka tagay soddon xataa ma dhamaad boqolkiiba toban u fahmi karaa waayo bulshada ka dhaxda overqualified waxay dhahaan waa dadkan xataa adamka shaqo raadsato qofka masterka haysta ama jaamacad haysta iyo qofka PhD haysta waxaa shaqada la sii ogyahay qofka jaamacad haysta ama masterka hadaad PhD sheegto overqualified waa lagu yiraahdaa meel yar wax geli kartaa saddexduba negative waa bulshadiisa ha u soo noqdo wax garadka ha u soo noqdo magaalada muqdisho maalin kasta dad baa hadlaya waxay ka cabanayaan dowladda iyagoo sheegaya in dhul ay leeyihiin la boobay kuwa kale waxay leeyihiin dhul dowladdu ay lahayd oo muddo aan ku noolayn baa xoog noogala saaray kadibna dowladdii iyaduma aysan qaadan dhulkii ee ganacsata bay ka iibsanaysaa codadka idinku soo maqan waa haween isku soo baxay muqdisho iyagoo sheegaya in dhulkii ay muddo ku noolaayeen si qasab ah looga saaray deetana xubno ka tirsan dowladda oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir ay ganacsato ka iibsadeen dhulkaasi dadkan oo haween u badan ayaa ku doodaya wiilashooda iyo ragga u dhaxaba in dowlad federaalka ay ciidamo u yihiin halkii laga abaalmarin lahaana si qasab ah looga saaray goobihii ay deganaayeen bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan nahay dadkii shacabka laga jajabiyay serviceka daawada madaxweyne shacabkii laga jajabiyay serviceka daawada nahay madaxweynaadaad iyo jir musuqmaasuq ayaan la dagaalayaa madaxweyne musuqmaasuq anagaana la ku hayaa waxaan ugu hayo macalin mahdi guddoomiyaha gobolka madaale waxaa la xareystay dhulkaas qaybtaas waxaa xareystay yaboh iyo macalin mahdi qaybta ku xigta waxaa xareystay guddoomiyaha gobolka qaybtaa ka soo horjeesta waxaa xareystay madaale madaxweyne musuqmaasuqana la ku haya waa u jeedaa inaan ka jawaabtaan rabnaa musuqmaasuqi aad tiri ha la daayo shacabkii aa lagu hayaa waxaan ognahay oo maqaalo aan ku maqalnay saraakiisha inaan dhulkeena sharci u raadsanayaan ayagoo afartan nin ama konton nina inay rabaan inay kuu yimaadaan oo ku yidhaahdaan noo sharciyee dhulka shacabka soomaaliyeed shacabkii la dudumiyaan nahay madaxweyne ilaa hadda musuqmaasuqiyaay nagu hayaan ragga shaatiga dowladda u xiran madaxweyne inaad naga qabataan rabnaa dhibaatada dadka nagu hayo dadka dhibaatada nagu hayo hantideenni burburiyey na dilay na dhibaateeyey xoolaha iyaga halkaas ku baabiiyey inaan ka jawaabtaan rabnaa aad maxkamadda nala soo saarto halkaasay dhulkii shacabka ee intay burburiyeen serviskii daawada dhulkii ugaarta asluubta ayagaa qayqaybsadeen dad shacabkii hantidooda lagu baabiiyey oo la burburiyey ayagu xarxaraysteen waxaanoo kale lama arag lamana maqal afar bilood aan dhawaaqayna allah iyo rasuul ma yaqaanaan adduun iyo aakhiray ku kadeedan yihiin dad masaakiin inta kiciyo ayagana xaxaraysanayaan dhulkii cadowgan burburinaya shacabka soomaaliyeed madaxweyne dacwaan kuu nahay waxaan dacwo afar bilood kaaga nahay duqa magaalada iyo macalin mahdi afar bilood dacwaa kaaga nahay waana kuu soo socdaan saraakiil isku sheega waxay rabaan inayna dhacaan oogi ku yidhahdaan noo sharciye wax sharciye ismaay maaha dhulkan dowladda hadday wasaaradihi laha hadday u baahan tahay awalaa hore u sheegna diyaar unaga yahay laakiin shacab hadday qaadanayaan ama tuu qaadanaya anagaa xaq u leh lacagna nala ka siiyey hantideenana lagu baabiiyey madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu askaro askar dhashay ah oo aabbeheen nagu dhalay oo ilmaheenna anagu ku dhalnay oo nimankii ilmaha naga dhala askar ahaayeen oo waddanka intaa deganayn waxaana burburiyey dadkii aad u igmatay sharciga iyo dowladda musuqmaasuq waa la dirirayaa adaa yidhi musuqmaasuq annaga afartan baabuur iyo toban cagaf nalala soo galay dagaalkii labaad baa nala ku qaaday waxaan rabnaa rayad la baabiiyey oo askartoodii adigu furunta aad geysatay oo aabbayaashood askar ahaayeen oo ilmahoodii askar ahaayeen baa nahay inaad wax ka aragto agoonta iyo hooyooyinka dhibaataysan ee meeshaan yaalla ilmahoodii iyo gurigoodii iyo xoolahoodii baabaha looga dhigay madaxweyne wax loo dulqaato waxaani ma ahan xil dhibaan nagalama soo hadlin ayaguna waa kuwiina dhacay waa guddoomiyaha gobolka Baraandir waa madaale waa kuwaad booliska u dhiibatay ra-iisul wasaare nooma imaanin ku-xigeen nooma imaanin waxaan codsanaynaa madaxweyne degdeg inaad uga soo hadasho dhibaatadana haysa toddobaatan jirraha meen walba qobaha roobkaad arto bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidinaa maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ilaahayow tawfiiqdana waa faji oo khayrkana waa faji oo meesha abshirtu ku jirto ilaahu nagu aadi mudana madaxweyne hadda waxaan maqalnay inaad jiratay inaad istaal gashay ana waxaan tabanaynaa intaasan 4 bilood cabanaynay intaasan qeylinaynay hadaan madaxweyne leenahay hadaan raisul wasaare leenahay hadaan xildhibaan leenahay kulli wax alla wax noo damqada waaweynay mudane madaxweyne ma waxaan nahay dad aan dan laga lahayn hooyaan nahay ilmo dhadhalood ciisaan nahay ilmo agoonahaan nahay maxaa ta waayeel baan nahay nimankoodii lacdoona midna god galay midna furinta taagan yahay maxaa dhacay niman baana dhacay niman baa maalin walbana burburinahaya aan dowladdu dhulka u baahnayn ee raba inay iyagu keligood noolaadaan adigu aad shaar u gelisay oo aad tiri maaragtay waxaad tihiin nimankii waddanka difaacayay ayay annaga nagu soo noqdeen waana xasuuqeen waana aruuriyeen waxaan dacwo ka nahay ninka la yidhaahdo mooshin maxaa la yidhaahdaa macalin mahdi duqa magaalada nimankaasi eydii ay soo adeegsadeenna waana burburiyeen qoraxdaan taagannahay qubadaan taagannahay mudana madaxweyne ma waan hooyo ku dhalin ma waadan ilmo dhalin ma waadan maxaa tiraa noo naxaynin maxaad madaxweyne ku tahay waxaad ku tahay maatada iyo dadkii inta ku doortay ayaan nahay dadkiina qoraxdii iyo qubadii bay ku baabi'een horta noo jawaab ama wax aan helno ama aan waxweyne noo jawaab warkaagaan aragno goorta naga ka dumiye ciidan u soo dir daacada hanala arko bal inaa anagu been sheeganay in kale waxaa dhulka maalin walba la keenayaa oo laga gadayaa nin ganacsadaa colool weyn oo baabuur cad ku dibirtiiraynaya oo dhowr boorso oo lacaga sida oo ah anagu naqaano oo bakaara ka ganacsada oo dibadda ka ganacsada maatada haddii aad madaxdoodii tahay mudana na fiiri ilaahay intaad ka baqdo si degdega maanta waad joogtaa muqdishaa joogtaa maanta waxaan rabnaa inaad si wanaagsan ama ciidan noo soo dir ama adugu goorta imoowe horta bal il naxariis la nagu fiiri malin walba waan cabanaynaa hooyadii ku dhashaannahay walaashii aad kula dhalataannahay ilmihii aad dhashaannahay maatadii aad shalay ballan qaaday inaad madaxweyne u tahay baan nahay madaxweyne waxaan nahay dadkii in badan kuu cabanayay ee serfiska daawada laga baabi'iyey wax badanaan kuu cabanay waxaan cabasho ka nahay nimankan musuq maasuqa dowladdaada ku haya waxaa ahay warkaaga waxaana yidhi musuq maasuqaan la diriraa musuq maasuqii dadkii ugu horreeyey oo lagu dhaqmay oo lagu tagfalay annagaa noqonay hantideenniyaa la baabiiyey ilmaheenniyaa lagu tuntay waana lagu tagfalay wax noo soo jawaabaya oo dowladda ka socda ma aanan arag waxaa halkaas derbiyaha ka dhisan waxaa dhistay nimankii agaraadada u dhiibatay oo dowladda xeelkeeda dhan aada u dhiibtay duqa magaalada macalin mahdi yaboo ninka la yidhaahdo isheeg adeegii dhammaan wixii aad dowladda xilalkeeda u dhiibato o dhan waa nimanka derbiyadaas dhistay muusasuud yalaxow madaxweyne waxaan cabasho ka nahay dadkaas aan kugu soo magacaawnay yuusuf kabaale derbiyadooda kuwaasaa hadda waxaana soo gaartay in ay saraakiishii dowladda aad u dirsato shaqada ee gobolka banaadir ee booliska inay hadda leeyihiin waxaan u raadsanaynaa warqado sharciya madaxweyne annagaa xaq u leh annagaa sharciyeen xaq u leh annagaa dhulkaas gadanay annagaa deganeen annagaa hantideeni lagu burburiyey annagaa maxaa dad masaakiinaho xog loo shartayoo dowladdii iyo ummaddii wixii lagu adeegi lahay maxay tahay waxaan kaa rabnaa madaxweyne si deg deg in aad arrinta wax noogu soo qabato noogu soo jawaabto. Gudahana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteedaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.